حديث يقول أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله عن أبويه، فقال له ففيهما فجاهد. ماذا يعني؟ هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلا أحد المسلمين عن أكثر من اثنين مثلا للوالدين، وهل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله؟ نعم. أولا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث، سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد. إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم. أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيما نعتقد، حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة، حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بأودهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد، وكان هم بحاجة إلى خدمته. في هذه الحالة لا بد من الاستئذان، فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما، وكما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. فإذا يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيستأذن في حالة واحدة، وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد. أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون الجهاد ولو لم يأذن له. أما الفرض الكفائي فليس واجبا على كل مسلم، فيجوز له أن لا ينفر وأن يبقى في خدمة الوالدين سواء أذن أو لم يأذن. هذا هو التفصيل.